بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم مواصلين الحديث أما يتعلق بكتاب الجنايات الداخلي ضمن مقرر الفقه. وقد تحدثت في الحلقة السابقة أما يتعلق بباب الشجاج وكسر العظام، فالفقهاء عليهم رحمة الله يعقدون فصلا يبينون فيه حكم الشجاج من حيث الديات وكسر العظام. وقد انتهينا بحمد الله تعالى مما يتعلق بالشجاج من حيث تعريفها وبيان ما فيه مقدر منها وما لا مقدر فيه، وبيان هذه الشجاج العشر التي في خمس منها ليس فيها مقدر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي خمس الأخر فيها تقدير عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت معنى هذه الشجاج وترتيبها وأنها مرتبة الأخف ثم الذي يليه حتى نصل إلى النهاية، وهي الدامغة التي تصل إلى أم الدماغ. انتهينا بحمد الله تعالى من هذا كله، والآن ننتقل إلى الشق الثاني من عنوان الفصل، ألا وهو كسر العظام. الإنسان مركب من عظام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فالإنسان مكون من عظام يكسوها لحم. هذه العظام تختلف صغرا وكبرا، وتختلف أيضا منافعها. فهنا مثلا عظم الجمجمة، عظم الصدر، عظم الظهر، عظم الأصبع، عظم الذراع، عظم الفخذ، عظم الزند، عظم الترقوة، عظم الضلع ونحو ذلك. فهذه العظام إذا كسرت، فمن المعلوم أن العظم إذا كسر يجبر، وحينئذ أيضا بعد التجبير قد يعود سليما كما كان، وقد يبرأ بعد الجبر على عوج، قد تتأثر منفعته إما كان في مشي أو كان في يد أو كان في عضد ونحو ذلك. فيا ترى هذه العظام ما مقادير دياتها، وهل فيها مقدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس فيها مقدر؟ أولا ينبغي أن نعرف أن كسر العظام لا يجري فيها قصاص، كسر العظام لا يجري فيها قصاص لعدم الأمن من الحيف، لأن قلنا فيما سبق أن القصاص يجري في الجروح إذا كانت تنتهي إلى عظم. فإذا كسر العظم فلا قصاص نظرا لعدم الأمن من الحيف. نحن لا نريد الحديث الآن عما يتعلق بالقصاص، هل يجري في كسر العظام أو لا، وإنما نريد أن نتحدث عن هل في هدية مقدرة أو ليس في هدية مقدرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العظم إذا كسر يجب فيه الضمان، سواء جبر العظم أو لم يجبر. فإن لم يجبر بأن انكسر العظم ولم ينجبر، فيجب فيه حكومة، يجب فيه حكومة. بعد قليل سنبين ما معنى الحكومة التي يكثر ذكرها في كتاب الجنايات. وإنما إذا انكسر العظم فانجبر، فهل في هذا العظم الذي انكسر ثم انجبر هل فيه مقدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ خلاف بين الفقهاء. فالمذهب المشهور عند الحنابلة أن هناك خمسة من العظام فيها مقدر، وأما بقية العظام فليس فيها تقدير. هذه الخمسة يقولون: الضلع، والترقوتان، والزندان. الضلع، والترقوتان، والزندان. ما الضلع معروف وهو واحد الأضلاع التي توجد في القفص الصدري، والترقوة هي العظم المستدير عند ثغرة النحر، هذه ترقوة وهذه ترقوة، وللإنسان كل إنسان له ترقوتان. والزند وهو الذراع، هذا هو عظم الزند. فيا ترى إذا يقول الحنابلة إذا انكسر ثم انجبر أحد هذه العظام الخمسة ففيها تقدير بالضلع، يجب فيه بعير وفي الترقوة الواحدة بعير، وفي الترقوتين بعيران، وفي الزند الواحد بعير، وفي الزندين بعيران. إذن المشهور من مذهب الحنابلة يرون أن العظم إذا انكسر ثم جبر فهناك خمسة من العظام فيها تقدير، وما عدا هذه الخمسة فلا تقدير فيه. هذه العظام الخمسة المقدرة هي الضلع والترقوة والترقوة والزند والزند. أما ما عدا هذه العظام الخمسة فليس فيها تقدير في الديات. ما الدليل على أن في هذه العظام الخمسة مقدر بأن يوجد بأن يجب في البعير في الضلع بعير ونحو ذلك؟ هذا التقدير يكون ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد قضى في الضلع ببعير، وكتب إليه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أن رجلا انكسر زنده، فكتب عمر رضي الله تعالى عنه أن في الزند بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة أبعرة. ويقول أهل العلم لم يعرف مخالف لعمر رضي الله تعالى عنه، فكان ذلك بمثابة الإجماع. وعمر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة الراشد الثاني الذي جاء النص على الاقتداء به رضي الله تعالى عنه، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فيكون هذا حكم من أحد الخلفاء الراشدين بل من مقدميهم رضي الله تعالى عنه، ولم يعرف له مخالف من الصحابة، فلذلك أثبتنا التقدير للضلع والترقوتين والزندين، وما عدا ذلك فليس فيه تقدير لأنه لم يثبت ولم يرد عن الشارع أن فيها تقدير. ولذلك قالوا يجب في الضلع إذا جبر كما كان بعيرا أي بأن لم يتغير صفته، وفي الترقوتين إذا جبرت أيضا بعيرين لقول عمر رضي الله تعالى عنه في الضلع جمل وفي الترقوة جمل. وأما لو حصل أن الضلع والترقوة جبر غير مستقيمين ففيهما حكومة التي سنبينها بعد قليل. بقية هذه العظام مثل الذراع وهو الساعد والعضد والفخذ والساق إذا جبرت إذا انجبرت فليس فيها تقدير عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما عدا ذلك عدا هذه الخمسة من كسر العظام ففيه حكومة لأنه لم يرد فيها تقدير، بل كل قاعدة عند أهل العلم كل جناية لم يرد فيها تقدير من الشارع ففيها حكومة، كل جناية لم يثبت فيها تقدير عن الشارع ففيها حكومة، وكذلك الجراح تدخل فيها ما دام ليس فيها مقدر بإبل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة بشرطه فإنه يكون فيها حكومة. يقول الموفق رحمه الله تعالى صاحب المغني الصحيح أنه لا تقدير في غير هذه العظام الخمسة أي في الضلع والترقوتين والزندين، لأن التقدير إنما يثبت بالتوقيف يعني بالوقوف على النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضى الدليل هو وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها سوى هذه الخمس لقضاء عمر رضي الله تعالى عنه. هذا ما يراه الحنابلة على الصحيح من مذهبهم. وهناك من يرى آخرون من الفقهاء أن هذه العظام ليس فيها تقدير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نطبق عليها القاعدة العامة كل جناية ليس فيها مقدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فيها الحكومة بما فيها الضلع والترقوتان والزندان. هذا ما يتعلق بالنسبة للتقدير في العظام. إذن نحن نخلص إلى أن الأصل في كسر العظام أنه لا قصاص فيها، وأنه ليس فيها تقدير وإنما فيها حكومة، وإنما رأى الحنابلة على المشهور من مذهبهم أن هناك خمسة من العظام فيها تقدير وهي الضلع والترقوتان والزندان، فقد جاء فيها التقدير عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا يعرف له مخالف في الصحابة، فكان هذا بمثابة الإجماع، فيجب في الضلع بعير وفي إحدى الترقوتين بعير وفيهما معا بعيران، وفي الزند بعير وفي الزندين معا بعيران، وما عدا هذه العظام الخمسة فيسلك فيه المسلك العام والقاعدة العامة أنه لا توقيف، وبناء على ذلك تجب الحكومة. طيب الآن ما هي الحكومة؟ لا نعني بالحكومة الحكومة المتبادر لأذهان الناس اللي هو ولي الأمر وحكومته من وزراء ونواب وزراء، لا ليس هو المراد، لأن قد يقول قائل ما دام في الجنايات فالذي تحكم في الجناية هي الحكومة. لا، ليس هذا هو المراد عند الفقهاء بالحكومة. طيب ما هي الحكومة عند الفقهاء؟ هذه الحكومة مأخوذة من الحكم، أي يجتهد القاضي في جناية ليس فيها تقدير عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجتهد بتقدير، أي يجتهد في الحكم بأن يقدر الواجب فيها. فمثلا لو وقعت جناية على عظم، ولنفرض ما يمكن نقول عظم السن لأن السن فيه مقدر 50 من الإبل، لكن وقعت جناية على عظم ليس فيه مقدر، مثل لو كسر ساق إنسان، جاءت جناية على ساق إنسان فانكسر، أو جاءت جناية على جمجمة الإنسان هشمت، قد نقول هذه شجة، لكن أيضا جاءت جناية على الصدر فكسرت عظم الصدر، ليس الضلع، عظم الصدر، فنقول هذه الجناية على هذا العظم ماذا فيها؟ قال والله بحثنا في السنة ما وجدنا فيها تقدير عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو كان العظم أصبع لقينا فيه 10 من الإبل، لو كان الشجة موضحة وجدنا فيها 5 من الإبل، لو كان ضلع وجدنا فيه بعير عن عمر، زند بعيران، ترقوة بعيران، طيب هذه ما وجدنا فيه عظم كسر الساق أو الفخذ ليس فيها تقدير، ما وجدنا، ما الحكم في هذه الجناية؟ نقول نذهب إلى القاضي فيجتهد في تقدير حكم يوجبه في هذه الجناية، فهذه نسميها حكومة. طيب كيف يجتهد هذا القاضي؟ كيف يجتهد ليتوصل إلى الحكم في جناية ليس فيها تقدير عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يتوصل إلى الاجتهاد عن طريق ما يسمى بالحكومة. ما هي الحكومة عند الفقهاء؟ قالوا نقدر أن هذا المجني عليه نقدره عبد رقيق يباع ويشترى، ليس به جناية، كم يسوى هذا لو كان عبدا؟ جناية وقعت على حر بكسر فخذه. طيب لو كان هذا الحر المجني عليه لو كان رقيقا يباع ويشترى كم يسوى؟ قالوا يسوى 100,000 ريال. طيب بعد أن انكسر فخذه وانجبر كم يسوى؟ قالوا صار الآن ما يسوى إلا 90,000 ريال. إذن الجناية نقصت المجني عليه العشر، العشر من 100,000 ريال 10,000 ريال، بدل ما كان إنه لو كان سليم يسوى 100,000 ريال بعد الجناية والجبر صار ما يسوى إلا 90، إذن نقصته الجناية عشر القيمة. فيقول القاضي يجب لهذا المجني عليه العشر من الدية، العشر من الدية، كم العشر من الدية؟ 10 من الإبل. إذن يقول في كسر عظم فخذ هذا الشخص 10 من الإبل. كيف توصلت إليها يا قاضي؟ قال والله ليس فيها حكم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن توصلنا إليها عن طريق الاجتهاد المتمثل فيما يسميه الفقهاء الحكومة، التي هي طريق للحكم بجناية ليس فيها مقدر عن الشارع. ما كيف؟ قال نقوم هذا المجني عليه كأنه عبد ليس به جناية. إذن هي مسألة افتراضية، نقوم هذا المجني عليه كأنه عبد ليس به جناية، كم يسوى؟ نقدر قيمته، ثم نقومه مرة أخرى بعد وجود هذه الجناية فنعرف ما نقصته الجناية بين التقويمين، ونعطيه بمقدار هذه النسبة من الدية، أي دية الحر المسلم، وهكذا. إذن الحكومة هي طريق اجتهادي افتراضي من خلاله يتوصل القاضي الذي ينظر في القضية إلى تقدير واجب في جناية ليس فيها مقدر عن الشارع، فلذلك يسمونها الحكومة، أي من الحكم، وهو الطريق الذي يتوصل إلى معرفة الواجب في جناية ليس فيها تقدير. لماذا؟ هذه الحكومة لأنها مسألة اجتهادية، من الذي يفرض؟ الذي يقدر هو القاضي. كيف؟ على هذه الطريقة التي سمعناها، ننظر إلى التفاوت بين التقويمين، ننظر إلى النقص بين القيمتين فنعطيه بمقدار هذه النسبة من الدية. لو فرضنا أن قالوا بعد الجناية صار يسوى 95,000 ريال، إذا الجناية نقصته نصف العشر فنعطيه 5 من الإبل. افرض الجناية نقصته النصف، قالوا بدل ما كان يسوى 500,000 ريال صار ما عاد يسوى إلا 50,000 ريال فنعطيه نصف الدية، وهكذا. إلا أن هذه الحكومة لها شرط ولها قيد، وهو ألا تبلغ في محل، يعني لو كانت الحكومة في محل له مقدر من الشارع فلن تجب الدية في هذا المقدر، فنعمل الحكومة يشترط ألا تبلغ الحكومة الدية. مثلا يعني لو أننا الآن نريد أن نطبق نقص في منفعة العين، الجاني لم يذهب الإبصار بالكلية، الجاني أذهب، لو أذهب الإبصار بالكلية كنا فيها مقدر 50 من الإبل، لكن الجاني أضعف بصر الجاني صار ما عاد يبصر تماما، ونحن نعرف فيه نسب وفيه مقادير ومعايير عند أهل العيون، على ما يقولون 6/6 هو النظر السوي التام، كلما ترتفع النسبة كلما يقل البصر، 6/9 أضعف، 6/12 أضعف، 6/18 أضعف، وهكذا. لو أن هذا الجاني لم يذهب البصر بالكلية وإنما أضعفه، قلنا الإضعاف ما في مقدر عن النبي عليه الصلاة والسلام، تعال عن طريق الحكومة. كم يسوى هذا لو كان رقيقا مبصرا؟ قال يسوى 60,000 ريال. طيب بعد أن ضعف بصره قال ما عاد صار يسوى إلا 30,000 ريال، الجناية أنقصته النصف. لو فرض أن الآن نحن نقوم نقص بصر، لو فرض أن الحكومة قالت في نقص البصر 60 من الإبل، لو فرض أن الحكومة أخرجت لنا الواجب عن طريقها 60 من الإبل أو 55 من الإبل، نقول لا، إذن هذه حكومة غير صحيحة. ليش؟ لأنها لو ذهب البصر بالكلية من العين لم يجب فيه إلا 50 من الإبل، فيشترط إذا كانت الحكومة في عضو له أرش مقدر ألا تبلغ الحكومة هذا التقدير، وإنما لابد تنقص عنه، لابد أن تنقص عنه. سن فيه 5 من الإبل، أردنا أن نحكم بالحكومة، لم يذهب السن وإنما تخلخل أو صار أسود أو صار أخضر، فجاءت الحكومة وقالت في هذه الجناية غير مقدرة فيها 6 من الإبل، نقول هذه حكومة غالطة. لما؟ لأنها لو أن الجناية أذهبت العضو كله فهو لا يجب فيه إلا 5 من الإبل، فلذلك إذا كانت أذهبت البعض فيجب أن ينقص من الحكومة مقدار دية ذلك العضو، مثل ما يقول أهل العلم في قضية الحدود، كتاب الحدود. مثلا لو أنك تريد أن تطبق حد زنا على شخص، هذا الشخص حد الزنا إذا كان ثيبا، إذا كان بكرا 100 جلدة، هو لم يزني وإنما تمتع بامرأة عن طريق الحرمة وهو لم يزني بها، فنقول الحد لم يجب، لكن يجب في هذا التعزير، نعزر. قالوا بعض أهل العلم يقول يشترط في هذا التعزير ألا يبلغ حد الزنا، يعني عزر لك من 99 جلدة 8 دون، لا يجوز لك أنك تعزره عن جريمة في مثلها حد بما هو فوق الحد، لأنه لو زنى، لو ارتكب الأمر المحرم ليس عليه إلا 100 جلدة، فإذا كان دون الزنا بأن قبل أو لمس أو ضم فيجب أن يكون في تعزيره أقل من الحد عند بعض أهل العلم. فكذلك هنا نطبق في الحكومة، إذا كانت الحكومة في محل له أرش مقدر ولم تبلغ، بمعنى أنه ما أذهب المنفعة بالكلية وإنما أضعفها، أضعف المشي، ما عاد صار يمشي كما كان يمشي سابقا، أضعف البطش باليد، فنقول لا عن طريق الحكومة، لكن يشترط في الحكومة ألا تبلغ أرش العضو المقدر، لأن لو أذهبت نفعه بالكلية ففيه ديته، فمن باب أول يجب أن ينقص من عن هذه الحكومة عن دية ذلك العضو. إذا يقول لك أنه لابد لو مثلا شجه دون الموضحة، شجه دون الموضحة، نحن عرفنا الشجاج الخمسة التي دون الموضحة، لو فرض أن عندنا شجة سمحاق وهي أعلى الشجاج غير المقدرة، فيحكم فيها عن طريق الاجتهاد. لو جاءنا مجتهد وقال يجب في السمحاق خمس من الإبل أو ست من الإبل، نقول غلط، لأن لو كانت موضحة وهي التي فوق السمحاق، لو كانت موضحة ليس فيها إلا خمس من الإبل، فكيف نوجب بما هو أدنى من الموضحة، نوجب فيها أرش الموضحة عن طريق الحكومة؟ لا، بل يجب أن تنقص الحكومة عن دية الموضحة، وهذا هو الشرط الأساس في الحكومة. قد يقول قائل كيف نقدر حر نقدره رقيق؟ أين الأرقاء الآن؟ ومن يعرف مقاديرهم؟ ومن يعرف قيمهم؟ نقول ليست المسألة مسألة واقع، نحن لا يمكن نقول هذا الحر أنت رقيق، فهي مسألة افتراض، فهي مسألة افتراض ليس لها وجود على الواقع، وإنما مجرد تقدير. الآن لا يسلك هذا المسلك في التقويم، لكن نعم هو أساس وأصل وموجود في كتب أهل العلم عن طريق الحكومة، في كل كتب الفقهاء على مختلف مذاهبهم عن طريق الحكومة، والحكومة لها تفصيلات ولها خلافات ولها كثير من المسائل في قضية الحكومة، ومن الذي يجتهد وكم عدد المجتهدين ومتى يبدأ التقويم وما إلى آخره، لكن نحن لا نريد أن نفصل الحديث عن طريق الحكومة إلا بمقدار هذا الشيء. أقول إن العمل الآن ليس عن طريق تقويم المجني عليه كأنه رقيق، وإنما يحال المجني عليه إلى الأطباء فيجتهدون في وصف هذه الجناية، فمثلا لو أنها الجناية على صدره، على فخذه، على ساقه، يصفون، هم لا يقدرون الأطباء، وإنما يصفون الواقع ويبينون حالة المجني عليه، ثم يرفع تقرير إلى الطبيب، والطبيب يجتهد وينظر في نفس الشرط الذي قلنا أن لا يوجب دية ذلك العضو ما دام أنه لم يذهب، وإنما يجتهد كم أنقصته من الجناية، ما معنى أن صار ما عاد يمشي إلا على عوج أو على عرج، كم مقدار هذا النقص ونحو ذلك، عبر تقرير الأطباء، وبناء على ذلك يقدر الواجب في هذه الجناية عن طريق الاجتهاد، وليس عن طريق ما يتعلق بالتقدير عن طريق الرقيق وما نقصته الجناية وكم التفاوت بين التقديرين. أخيرا، إذا هذه الجناية ليس لها أثر، ما أثرت في الإنسان أو زادته جمالا، يكون كما لو كان فيه خراج أو فيه ثؤلول فقطعها الإنسان، فهذه لا شيء فيها، لا شيء فيها، وإنما لو فرضنا أن في جناية جني عليه ولم تخلف أثرا، فإنه نحن نقول التقويم لا يكون إلا بعد البرء، يعني استقرار حال الجناية. لو فرض أن هذه الجناية لا تخلف أثر لأنها يسيرة، فقالوا نقوم الإنسان أثناء جريان الدم، أثناء جريان الدم. أما لو أن هذه الجناية لم تخلف أثرا، أو كما يقول بعض الفقهاء بل خلفت زينا وليس شينا، كما لو بط جرحا أو خراجا أو ثؤلولا فلم ينقص به الجناية بل ازداد حسنا، فلا شيء في هذه الجناية. هذا ما يتعلق بالحكومة، وبه ننتهي من باب الشجاج وكسر العظام والتقدير عن طريق الحكومة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.